بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفنا كيف كان الله سبحانه وتعالى يهيئ يثرب لتكون هي محضن هذه الدعوة، كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في الدعوة والتربية، مستمر كل موسم يمر بوفود القبائل يعرض عليهم الإسلام، حتى أذن الله ببداية بزوغ الفجر. يأتي الموسم فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض نفسه على القبائل كما يفعل دائما، فبينما هو عند العقبة إذا به يلقى نفرا من الخزرج، قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود، حلفاء يهود؟ قالوا نعم. أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. من أنت؟ فعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ودعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فاطمأنت نفوسهم إلى ما سمعوا منه وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته. كان اليهود اللي معاهم في المدينة كل ما تحصل مشكلة معاهم يهددوهم ويقولوا لهم إن نبيا مبعوثا الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم. فقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وآمنوا به، ثم قالوا: قد علمت الذي بيننا من الاختلاف وسفك الدماء، ونحن حراس على ما أرسلك الله به، مجتهدون لك بالنصيحة، وإنا لنشير عليك برأينا، فامكث على رسلك بسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك وندعوهم إلى الله ورسوله، فلعل الله يصلح ذات بينهم ويجمع لهم أمرهم، فإن اليوم متباغضون متباعدون، ولكن نواعدك الموسم من العام المقبل. فرضي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. سبحان الله، يعني قلوب شابة جديدة تنفتح للخير وتشرق بنور الإسلام، ولعل ده كان نتيجة يعني جهود الاثنين من الشباب اللي قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده وحكينا عنهم. وسبحان الله، من البداية تحس فيهم طبيعة الخزرج السمحة، تلاقي استجابتهم عفوية وصادقة. من أنتم؟ نفر من الخزرج. أمن موالي يهود؟ نعم. أفلا تجلسون أكلمكم؟ نعم بلى. من أنت؟ فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فيستجيبوا لدعمته، يعني خصوصا وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش نكر عندهم ولا غريب عنهم، لأن أخواله صلى الله عليه وسلم من بني النجار من المدينة، وجايز يعني يكون ده أحد عوامل تقبلهم لمبادئ الإسلام بالأريحية والعفوية دي يعني. لكن الواضح أن السبب الأكبر كان هو وجود اليهود في المدينة. الخزرج النهاردة في حرب رهيبة من اليهود، في جراح عميقة من اليهود. اليهود كانوا حلفاء أعداء الخزرج الأوس، كانوا هم اللي بيشعلوا فتيل الحرب ودايما وبيسخنوا الأوس أكتر، لدرجة أن في إحدى المعارك الأوس انتصروا كعادتهم فتوقفوا عن القتال، فإذا باليهود يدعونهم إلى الاستمرار في القتال للقضاء على الخزرج نهائيا، إن هم يبيدوهم من الوجود نهائيا. ولولا إن صوت العقل والضمير نطق على لسان واحد من الأوس، فالمسألة بين الخزرج واليهود بالذات تجاوزت مرحلة المعايشة إلى مرحلة الحقد والأخذ بالثأر. الحقد اللي كان يعني اليهود بيزيدوه يوم بعد يوم بالتهديد المستمر للخزرج بأنهم هيبيدوهم جميعا لما يبعث نبي آخر الزمان اللي هم منتظرينه. فجاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لشباب الخزرج كوابل مطر نزل على أرض ظمأة. ياه، معقولة هو ده النبي اللي كان اليهود بيهددون به؟ طب ليه ما نسبقهمش ليه؟ نسبقهم احنا ونتبع، ما تتفوتش. ويأتي وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقطر صدقا فيشجعهم ويطمئن قلوبهم اكتر، فآمنوا بكل ما يحمل القلب من تصميم وإصرار على السبق إلى هذا النور. عشان كده الموضوع ما وقفش عند أنهم أسلموا بس، بل قرروا يتبنوا هذه الدعوة ويحموها، الأمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بقاله سنين بيبحث عنه، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. فنلاقيهم فورا مش بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يسلموا، لا، دول بيبحثوا معاه أمر الدعوة كلها، بيفكروا معاه وبيقترحوا عليه إزاي يتصرف مع أهل يثرب في الظروف اللي البلد فيها حاليا من خلافات ونزاعات داخلية. قد علمت الذي بيننا من الاختلاف وسفك الدماء، ونحن حراس على ما أرسلك الله به، مجتهدون لك بالنصيحة، وإنا لنشير عليك برأينا، فامكث على رسلك بسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك وندعوهم إلى الله ورسوله، فلعل الله يصلح ذات بينهم ويجمع لهم أمرهم، فإن اليوم متباغضون متباعدون. يعني سبحان الله، الأنصار أمة تبحث عن قائد، وقد وجدوه أخيرا، وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح إن هم اتفقوا إن هم يتوجوا عبد الله بن أبي بن سلول ملك عليهم، يعني وخلاص على إن هم يتوجوه بالفعل، على وشك إن هم يتوجوه بالفعل، وهو منهم من الخزرج. لكن في معطيات جديدة جدت غيرت الموقف تماما. النهاردة هم واقفين أمام رسول الله الموحى إليه من السماء، مفيش وجه مقارنة أساسا. ده غير إنهم مش ناسين إن ابن أبي فرضت عليهم ظروف خاصة، ظروف الحرب، الأوس وافقوا عليه وعلى مضض لأنه يعني ما شاركش في حرب بعاث الأخيرة، والخزرج وافقوا عليه على مضض لأن الأوس قبلوه، لكن هم مش ناسين أنه خذلهم في الحرب وما شاركش معهم في القتال. ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الساحة غير المعادلة تماما، ما بقتش القضية يعني دعوة لسيادة قائد على قائد أو عشيرة على عشيرة، لا، القضية بقت دعوة إلى أنهم جميعا خزرج وأوس يصبحوا أنصار هذا النبي وينشروا دعوة الله في الأرض تحت رايته. فزي ما شفنا استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وواعدوه أن يلاقوه في العام المقبل، وعادوا إلى يثرب بذور صالحة غرست في أرض معطاء، وبعد عام بإذن الله توشك أن تؤتي تلك البذور ثمارها فيخضر وجه الأرض. هؤلاء الستة قاموا بأعظم دور في الدعوة لدين الله في صفوف الأوس والخزرج، على أيديهم انتشر الإسلام في المدينة، فلم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها من يعبد الله وحده ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لعل السنة دي كانت بركتها أكبر من العشر سنين اللي فاتوا من عمر الدعوة كله، ولعل انتشار الإسلام في يثرب في السنة دي كان يعني أكثر من انتشاره في مكة في العشر سنين اللي فاتوا من عمر الدعوة. منعطف جديد في الدعوة بعد جهاد مضني وصبر طويل، إنجاز اتحقق على أيدين الست شباب دول لما وجدوا المناخ المناسب والجو الملائم للدعوة الجديدة. وتمر السنة ويجي موسم الحج، ويأتي ركب الحجيج من المدينة يحمل بين مطاياه قلوبا توحد الله وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد يثرب من الأنصار مشوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء شعائر الحج، غسلوا أيديهم من دماء الثارات الجاهلية بماء زمزم، غسلوها ومدوها للنبي صلى الله عليه وسلم، يبايعونه ليلا وعيون مكة نائمة عما يجري على أرض العقبة، فيبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. كان عددهم مش كبير، 12 واحد، ولكنهم حملوا هم هذه الدعوة، وكانت هذه البيعة فخرهم إذا تفاخر الناس، حتى يقول كعب بن مالك، وكان من 12 دول: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. تمر سنة على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب الستة من الأنصار، وكانت دي ثمرة السنة دي، إن العدد الضاعف من 6 إلى 12، عدد مش كبير لكن يعني طبيعي جدا، لأن المرحلة دي مرحلة انتقاء والصفاء. ونتأمل في 12 دول نلاقي ملمح خطير جدا، إن 6 اللي قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده كانوا من الخزرج، لكن 12 اللي جم بعد سنة كانوا من الخزرج والأوس، من الفريقين المتصارعين، مش فريق واحد بس. بشارة بأن الصورة مش هتكون أن الخزرج يسلموا ويظل الأوس على شركهم ويتحول الأمر إلى معارك قبلية طرف فيها مسلم والطرف الآخر مشرك، لا، بل قدر العدد البسيط من الشباب اللي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتجاوز حواجز الثارات الجاهلية والعصبيات القبلية ويوصل بالدعوة إلى قلوب الأوس، وبقى المسلمين جماعة واحدة بغض النظر عن كونهم من الأوس أو الخزرج. ونتأمل النبي صلى الله عليه وسلم بيعهم على إيه، نلاقي الكلام كله على يعني في تركيز على البناء الداخلي ليثرب، تربية النفوس. مفيش كلام خالص عن القتال، لأن القتال لا يكون إلا بعد بناء الإنسان فكريا وعقديا على ضوء الإسلام وقيم الإسلام، ساعتها بس ممكن نقدر نتكلم في قضية الجهاد والقتال، لأن بدون التربية دي والبناء ده المفاهيم تختلط في ذهن الفرد المقاتل، مش هيعرف يفرق مثلا ما بين اندفاعه للجهاد في سبيل الله وبين الحماسة لنفسه والأهله والأرضه. عشان كده كانت البيعة الأولى كان التركيز فيها على الدعوة والبناء والتربية، الناس دي لازم تخرج من أم الثارات الجاهلية والعصبيات القبلية، يخرجوا منه الأول. إزاي الكلام ده؟ تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على إيه بالظبط. أولا المفاصلة الفكرية، المفاصلة العقدية، التميز الفكري بالثورة على الأفكار السائدة في المجتمع بأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ثانيا المفاصلة السلوكية، التميز السلوكي والأخلاقي عن باقي المجتمع، بقى لهم قانون ومنهج رباني ملتزمين به، مش أعراف المجتمع اللي بتحكمهم. فلا سرقة ولا زنا ولا وأد للأولاد أو البنات ولا افتراء بالكذب على أحد، يعني ودي لوحدها قمة التربية، اللي يقدر يلتزم بالمنهج ده وسط مجتمع يعج بالزنا والبهتان الفكري فهو إنسان ملك زمام نفسه، وأصبح مؤهل فيما بعد للجندية الحقيقية، أن يكون مجاهد في سبيل الله. ده كان تدريب الجيش بتاع المسلمين. ثالث حاجة تغيير الولاء، خلاص انتهت الطاعة للقبيلة أو قيادات المدينة وبقت الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمخالف للأوامر دي عاصي يحاسب على تقصيره. ميزان الطاعة والمعصية ما بقاش طاعة ومعصية أوامر رئيس القبيلة، ولكن بقى الميزان هو طاعة أو معصية أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في مكة. رابع حاجة تربية الوازع الداخلي في النفوس، عقوبة المعصية النبي عليه الصلاة والسلام مش هيعاقبه، عقوبة المعصية هتكون من الله سبحانه وتعالى مش من سلطة القانون، وأجر الوفاء والالتزام هو الجنة، مفيش مكافآت مادية أو ترقيات من النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة التربية مرحلة ضرورية جدا حتى وإن كانت قصيرة، لأن المعركة المقدمين عليها في الأساس معركة قيم ومبادئ. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 13 سنة بيربي المسلمين في مكة، لسه هيستنى لما يربي المسلمين في المدينة قبل ما يهاجر، وسط التضييق والاضطهاد اللي في مكة ما يهاجر الأول وبعدين يبقى يربي براحته، لا، الصبر. الزمن ملوش أي وزن في المعادلة هنا، القضية قضية كيف مش قضية كم، ما ينفعش حد يتحمل المسؤولية دي إلا المؤهلين لأداء الدور ده، وإلا تضيع الدعوة. 13 سنة من التربية في مكة تضيع، ولكن نصبر حتى تؤتي التربية ثمارها في المدينة أيضا. التربية في المدينة احتاجت سنتين بس، عشان زي ما قلنا قبل كده أن العوائق انزاحت كلها بمقتل القيادات القديمة كلها في الحرب. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.